لكن نقول هنا هل هناك أسانيد صحيحة عن عثمان أنه إذا جامع ولم وأولد ولم يمني يتوضأ ولا ما فيه؟ يوجد أحاديث ولا لا توجد؟ توجد وهي في الصحيح وهي مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، والحديث الآخر إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، هذا يدل على العموم. لكن الحديث الأول إنما الماء من الماء ثابت، وقد قال به عثمان وكان يفتي به بعض الصحابة أيضا، ها؟ وحديث أيضا لعلنا أكسلناك أرق أطمئن إذا يعني أهجلناك، إذا أصابك أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وليتوضأ. فإذا الحديث ثابت، فلما وصف هنا الحديث بالشذوذ هذا شذوذ فقهي، أي أن حديث شاذ بمعنى أنه العمل خلافه، وأن الثابت هو خلافه من الأحاديث، والذين ثبت عنهم القول به وروايته قد رجعوا عنه، فإذا هو حديث شاذ وإن كان يسنده ثابتا. نعم اسمح لي في مسألة، شي كان نسخ؟ نعم شي كان نسخ يعني أول أمر ينسخ. شيخ لما يطلق على أنه شاذ؟ إيه؟ لما يطلق عنه حديث أنه شاذ يعني ثابت، لكن يعني هذا أول الأمر. ثاني شيء كان هذا أول الأمر، لا هو الحكم منسوخ. نعم الحكم إنما الماء من الماء صح؟ ما هو المنطوق؟ يجب الاغتسال إذا أمنع، إيش المفهوم؟ لا يجب الاغتسال إن لم يمني. جاء الحديث أنزل أو لم ينزل، أنزل أبقى المنطوق، وإن لم ينزل نسخ المفهوم. واضح؟ مفهوم؟ إذا نسخ ثابت، هو سماه شاذ. إذا ما معنى الشذوذ؟ ما معنى الشذوذ هنا؟ قد يقال النسخ، لأنه هو استعمال التلميذ هذا أيضا، جاء استعمال التلميذ تسمية النسخ بالشذوذ كما في ألفية السيوط عندك في السيوط. واضح؟ هذا نقل عندنا شيخ أخوة في العراق يقول مثلا لا نسخة الحديث النسخ النسخ إيه؟ النسخ يكون ماذا؟ في كلام مثلا من الصحابة مجموعة من الصحابة يقال في حقهم أنه نسخ الحكم، والذي نسخ لا الحكم الذي جاء في الحديث هو الذي نسخ. إيه إنما الماء من الماء. شيخ فتوهم مبنية على الحكم كان أول أمر يقولون ماء، قد تكون مبنية اجتهادا. إنما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل إذا لم يملي، هذا الحكم نسخ ولا ما نسخ؟ نسخ. لا شيخ أقصد أنه ما دام الحكم ثابت أنه ما فيه نسخ إيه؟ يكون الحديث صحيح لكن على أول الأمر لا شك، لكن هو أطلق على أنه شاذ. من؟ من المدينة؟ ما اصطلاحات يعني ماذا يقصد بالشاذ؟ ها؟ شو يقصد بالشاذ؟ مخالف للأصل. هذا المقصود. موجودة المخالفة ف اي نعم ها؟ في العراق في مبحث المعلم ايه المعلم ذكر ان الترمذي سمى النسخ عله. ايوه تسمية النسخ عله، استغفر الله. نعم تسمية النسخ عله. نعم ايوه تسمية النسخ عله. اه شيخ ها؟ اقرا البيت. والنسخ سمى الترمذي عله فان لم فان يرد في عمل فجنحه. 208 ايوه نعم خلاص هذا هو أيوة. طيب الشاذ وعلم كوصل ثبت فعل هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ حكوا، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. الشاذ وعلم يعني هو قال سمى النسخ علة، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل، نسخ العمل. أين أنا؟ شو نعم. شو قد يطلق. طيب. المراد هنا أنه ماذا؟ ثبوت الفتوى على خلاف. نعم. وقد قال الإمام أحمد، وقد سأله الأثر عن هذا الحديث، فقال فيه علة تدفعه. قال نعم.

قال هذا تحقيق بديع جال على فوائد الحديث لا يكاد ينخلم به، وبه يحصل الجمع بين كلام الشافعي وكلام غيره في حد الشاذ، وهو واضح. تمام. يحيى بن شرف النووي تابع ابن الصلاح في مختصره، ابن النووي توفى 76 ابن دقلعيد أبو الفتح محمد بن علي قال الشاذ وما قال فراويه الثقات أو من فرض به من لا يحتمل حاله أن يتفرد أن يقبل ما تفرد به. أشار إلى القسمين الذين ذكرهما الشافعي. محمد بن إبراهيم، طيب من داخلين عنده الاقتراح، محمد بن إبراهيم جماع توفى 33 و700، ابن دقيقة توفى 2 و700، ابن جماعة تبع ابن الصلاح لأنه له ماذا كتاب اختصار علوم الصلاح اسمه منهل الضوي، منهل الضوي. الحسين بن عبد الله الطيبي توفى 43 و700، تابع ابن الصلاح يعني اختصر خلاصة. محمد بن أحمد الذهبي توفى 48 و700، تابع ابن دقلان تلميذ الشاذ. فجعلوا قسمين، ما قال فراويه الثقات ومن فرض بهما لا يحتمل حاله التفرد، لكن زاد بيان منزله من لا يحتمل تفرده في تفصل فيه تفصيلا بديعا بعد ان سمى جماعه من الحفاظ فقال هؤلاء حفاظ الثقات اذا فرض الرجل منهم من التابعين حديثه صحيح، وان كان الاتباع قيل صحيح غريب، وان كان من اصحاب الاتباع قيل غريب الفرض ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعده فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظة، إلى اليقظي الثقة المتوسط معرفة الطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد من مدى خرج حديثه في ذلك الصحاح. وقد يتوقف الكثير من النقاد في إطلاق الغرابة من الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحيح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي تفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان منفرد في طبقة مشيخة أئمة أطلقوا عليه النكارة إذا انفرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر، وإذا روى حديث من أفراد منكر غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا بتوثيقه. وهذا نص واضح في أن تفرد من لا يحتمل تفرده قد يطلق عليه مثل هذا العبارة كالغرابة ونحوها. فجعل أبواة ثقات حفاظ تصح حديثهم، وثقات تصح من فرد به من فردوا به من التابعين وأتباعهم، وقد يطلق على بعض ذلك منكرا أو غريبا. ووافق ابن رجب الذهبي على هذا التقرير. خليل بن كيكلبي العلائي توفى 63 و700، لو كتب نظم الفرائد مطبوح مجلدين. وقد وافق ابن الصلاح على تقسيمه الثنائي وقال هذا تحقيق بديع جاري على قوال اهل الحديث الى اخره. عمر بن علي بن المرقل توفى 84 و800، كتاب ايش؟ ابن المرقل كتاب تذكر الحديث. سار في ولو كتاب المقنع في علم الحديث مجلدين تذكره مختصره. المقنع سار فيه على ما سار عليه ابن الصلاح. هذا العلائي غير العلائي الآخر شنو؟ هو نفسه. ذكروا مرتين ولا ذكروا؟ وين هم؟ وين هم؟ كلام الشافعي. كلام الشافعي. الشافعي. قال هنا في المقنع الشاذ في المقنع ذكر ما ذكر ابن الصلاح. أما في التذكرة فقال الشاذ وما روى ثقة مخالفا لراويه الناس أو لرواية الناس، واقتصر في المنكر على ما تفرد به غير متقن. هذا كلام للمنقل. ابن حجر واضح توفى 52 و800، قال الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه. المقبول حديث صدوق الثقة ونحن من هو أولى منه إما عددا وإما ثقة، وهذا هو المعتمد في تأييد الشاذ بحسب الاصطلاح يقول ابن الصلاح. وفي موطن آخر يقول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض الحديث، يعني سوء الحفظ، لما ذكر أسباب الطعن، أسباب ضعيف الإسناد، الصق في الإسناد، الطعن في الراوي، الطعن في الراوي

التفصيل في الحدود والاصطلاحات كما يأتي أو استقرار صح ولا لا؟ هذا معروف. الآن بعد الاستقرار هذا يعني وهذا من الخطأ فيما أعتقد في من ينبز أن هؤلاء من على منهج المتأخرين وهؤلاء من المتقدمين أو يجعل خصما وفاصلا بين المتقدمين والآخرين، لأن عمدة اللاحق على السابق، عمدة اللاحق على السابق. لكن لا يمنع من المخالفة شيء في بعض الجزئيات. لا يمنع من الخطأ. لا يمنع من الخطأ. لا لا يمنع من الخطأ. لا يمنع من الخطأ هذا صحيح، لكن لا يمنع من الخطأ الخطأ في جزئيات. ليس مطلق. فإذا فهم المنافات هذه موجودة. من صنيعهم، موجودة في صنيعهم. يعني أنت الآن لما يقول الذهبي مثل هذا، الذهبي المستقر، لما يقول الذهبي مستقر يعني ما نقول خرج ألف حديث إلى ألفين حديث، عشرات الألف. يعني إذا جئنا إلى أوسائنا بحثا كم خرجنا من حديث، وكم اطلعنا على تعليلات تخريجات الأئمة الأهالي. بل الذهبي الذي فرق وشيخ بين المنهجين جعله على منهج المتقدم. صحيح. ومع ذلك شيخ حمد يصير للترجيح حتى يجمعون. ها؟ ما يصير للترجيح حتى يتعسر عليهم الجمع. شيخ. نعم. شيخ هو المنافسة هذه الكلام عن هذا يظهر في المتون أكثر من الأسئلة. يعني شيخ ممكن كما تفضل في شاذ الباب مثلا. لو يأتي ثاني يظهر مثلا في شاذ الباب مثلا لو أمكن الجمع أنا يطال شاذ لما يطال يعمل يعني إهمالك يعني مثلا يظهر في شاذ الباب لا يقال أنه شاذ الباب إلا إذا كان راويه لا يحتمل كأنك تقول يعني الشاذ بن جبر الحديث الشاذ إذا جاء لا هو شاذ الباب شاذ الباب فقهي يعني شاذ الباب لما يقولنا هذا حديث شاذ يعني انه خالف الاحاديث يعني ما معناه لا يقوى يعني مثلا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره اذا انتصر شبابه لا تصبر هذا قال الامام احمد حديث منكر وقال الثوري يحفظه ولم يرويه ابن مهدي ايضا اظن وغيره هذا قولهم هذا اصلا العلاء بن عبد الرحمن لم يخرج له البخاري انما رواه له مسلم اضف الى انه متكلم فيه فمثل هذا الذي يقال فيه لكن لو نفترض ان مثل هذا الحديث جاء عن مثل شعبه والثوري ومالك و يعني يمكن يقال فيه ما يمكن يكون تعامل معه هذا لماذا يعني ما تقولش ان هذا رجم بالغيب لماذا لان الواقع يدل عليه لان من ائمه الحديث من ائمه الفقه من تعامل مع هذا الحديث بالجمع مع الاحاديث الاخرى كالشافعيه وقالوا يحمل على الكراهه وعلى النهي على من لم تكن له عاده والجواز لمن كانت له عاده واضح أراد أن يقول شيخ كيف أطلق بعض العلماء على أحاديث مثل هذه الشاذة مع أن بعضهم وجد وجمع وطرح المنافاة يعني ودفع المنافاة الذي هي شرط الشاذة هذا الجمع هذا الجمع مقبول ولا متكلف؟ نحن قلنا مقبول مش حلو لكن البحث العلمي لأن حديث لمرة معنا إن بلال يؤذن ابن بليل فكل وصوحة يأذن ابن أم مكتوم وفي حديث إن ابن أم مكتوم يأذن بلي فكل واشربوا حتى يأذن بلال هذا واضح فيه وفي حد وش فيه تكلم ليش أنت واضح فيه القلب تجيت في أول مجلس لا قصة فتة سمعت قصة بلال سمعت قصة بلال نعم قصة بلال سمعتها لكن قال أنه كان في أول أمر حديثا هذا وجاء طريق آخر أن بلال أصابه في عينيه شيء صار لا يحسن الإبصار كاتب إذا فماذا قال